أول مسور أول معذب، فهو يسحب على وجهه النار ويكون وجهه هو الترس والوقاية. وإذا ذاب الوجه بما فيه من حواس بارزة وهو الذي يواجهه الناس فماذا بقي؟ فيكون الباقي أشد عذابا وأشد إيلاما وأشد مهانة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يسحب على وجهه النار، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أهو خير أم الذي يأتي آمنا من عذاب الله مطمئنا على أنه جاء مؤمنا موحدا واثقا بوحد الله برحمته ودخول الجنة؟ وقيل للظالمين هنا نجم جواب المحذور المعلوم من ظاهر وسياق الآية، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تقول الملائكة للظالمين الكافرين، والظلم والكفر أشد أنواع الظلم، يظلم نفسه في عدم الإيمان وعدم الإسلام فيكون المتسببا لعذابها وهوانها فيكون بذلك هو الظالم. وقيل ذوقوا، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. يقال فلان ذاق طعاما ذاق شرابا ذاق عذابا، اي مسه عذاب كما مسه طعام وشراب وتذوق، ذاك تذوق لذته وهذا تذوق المه وبلاءه. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هؤلاء الذين كفروا ألم يفكروا في من سبقوا من الكافرين الجاحدين؟ كذب الذين من قبلهم، كذب قبل هؤلاء الكفار الجبر الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبالكتاب المنزل عليه. كذب الذين من قبلهم. قال تعالى فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نتيجة كذبهم وتكذيبهم أتاهم العذاب، أتتهم النار، أتتهم اللعنة والغضب، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث هم مكذبون جاحدون مشركون لم يشعروا بالعذاب إلا وقد ماتوا، إلا وقد جاء الملكان اللذان يسألانه في القبر من ربه من نبيه ما دينه، وإذا به لم يعلم جوابا ولم يوفق إلى الجواب لأنه لم يكن في دنياه يعلم جوابا. ذلك الجواب كان كافرا كان غير مؤمن إلى أن يفاجأ به ويذوق ذلك العذاب وهو لم يشعر به قبل وهو في حال الحياة. ولو شعر فيه لآمن لأسلم استغفر. قال تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نتيجة كذبهم نتيجة كفرهم أذاقهم الله الخزي في الدنيا، استحبذوا أسروا قتلوا شردوا طردوا من بلادهم أخذوا أسرى تشتتوا في البلاد شذر مضر مع الخزي واللعنة والحقارة من جميع المؤمنين. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لعذاب الله يوم القيامة أكبر من خزيهم في الدنيا لو كانوا يعلمون ذلك، لو علموا لما فعلوه إلى أن ماتوا عليه، لو علموا انتهزوا فرصة حياتهم ووجودهم فآمنوا وتابوا ورجعوا عن الكفر، ولكنهم لم يعلموا إلا بعد أن أصبحوا وجها لوجه مع العذاب الشديد. المعصي الذي كان في الدنيا عندما هلك وعندما مات كان عذاب الآخرة أكبر أشمل أشد إيلاما وهوانا وخزيا. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يقول الله لنا ونحن لا نزال في الحياة من الصدر كما فاتنا أو فات بعضنا ليزداد المؤمن إيمانا وليعود المنافق والكافر عن كفره وعن نفاقه إلى الإيمان. يقول الله لنا ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ضرب الله في كتابه في القرآن الكريم الأمثال للناس الأمثال التشابيه الأمثلة ضرب لهم ما رأته عينهم وسمعته أذنهم بالغائب عنهم ليأخذوا الغائب ويقيسوه على الحاضر فيفهموا الحقيقة كل ما وضعها كل حسب إيمانه وكل حسب وعيه وفهمه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل أتينا بالأمثال نشبه بها نظهر بها المعاني التي دعوناهم إليها من توحيد وإيمان وتصديق رسل والعبادة والطاعة منذ حياته كما المثل الذي ضرب حديثا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ذاك مثل للحياة ومثل للممات بما نراه ونعيش في واقعه مدة حياتنا وكل القرآن أمثال. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان في تفسير في حكمة في دعوة حتى إن بعض العلماء من السلف جمع أمثال رسول الله عليه الصلاة والسلام في 1000 مثل في كتاب مستقل كما فسرت أمثال القرآن في كتاب مستقل غير ما واحد من علماء التفسير. ولقد ضربنا للناس في كل الناس المؤمن والكافر ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتذكرون هذا القرآن فلا يدعوه منسيا ولا وراء ظهوره فيتفكرون في كلامه في أخباره في عقائده في إعجازه في بيانه وفصاحته فيما قص الله علينا خبر الأمم السابقة من الأنبياء السابقين من الكتب المنزلة عليه لنأخذ عبرة لنأخذ عقيدة ليزداد إيماننا ليشتد تقوانا وعبادتنا. فلقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا نزل بلغة العرب فسر بلغة العرب جاء على قواعده جاء على نحوه جاء بلغته جاء ببلاغته جاء بجميع المعاني التي عرفت بها لغة العرب. وكان ذلك عمل الله كلام الله اختيار الله بين اللغات التي نطق بها خلقه اختار أشرف اللغات فكانت أشرف اللغات باختيار الله لها من أشرف الأمم التي اختارها الله تعالى أن تكون أمة الهادي أمة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما نزل القرآن نزل على سيد العرب بلغتهم ولغات قومه فلم يجدوا مشقة في فهمه لأنه نزل باللغات التي يتحدثون بها ففهموا دواخله وفهموا بواطنه وفهموا ظواهره وفهموا أمثالا وفهموا استعارات، فآمن من آمن إلى أن تجمعوا مهاجرين وأنصارا وفهموا عن الله كتابا عن رسول الله بيانا، فكانوا بعد ذلك بعد أن ذهب المصطفى إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وكانت الجزيرة قد تم إيمانها وإسلامها، إسلامها لكتاب الله وللإسلام دين الله، فكان العرب بعد ذلك رسل رسول الله إلى الناس كافة، فخرجوا عن هذه الجزيرة يحملون بيد كتاب الله وبيد السيف، فكتاب لمن سمع ووعى وأدرك وتلقى حقائق بلا ضعف ولا إكراه، والسيف لمن عارض دعوة الله وقف في وجه الدعاة إلى الله، إذا من أبي بكر الخليفة الأول رضوان الله عليه إلى أن أعطى الإسلام بجيران أيام عمر، فدا أبو بكر فتوفي يوم توفي وجيوشه على أبواب أرض الشام في باب الشام يمين دمشق، فإذا بعمراء فيضم للإسلام الشام والعراق ومصر وأرض فارس والمغرب، المغرب الأدنى المغرب في بدايته، وهكذا تسالت الفتوحات، وكان ذات الحباب هم هؤلاء الذين نزل القرآن بلغتهم، وبدعة الترجمة التي يدعو الناس إليها اليوم يبذلون فيها مالا ويظنون أنهم فعلوا خيرا وما فعلوا أي خير، فخرج الإسلام بلغة العربية وبدعاة من العرب دخلوا إلى بلاد كانت فارسية أو رومية أو قبطية أو بربرية أو ما إلى ذلك من بقية أجناس الأرض، فلم يقل أحد منهم تعلموا لغة الرومي أو تعلموا لغة الفرسي أو تعلموا لغة البربري، بل دخلوا ينشرون الإسلام بلغتهم، ولذلك ما مضى الجيل الأول حتى جاء الجيل الثاني وهو يتكلم لغة العرب كما ينطق فيها العرب أنفسهم، فكان من غير العرب من أتقن لغة العرب ونشرها وعلمها، فكان الإمام فيها كفي بواري سيد النحاب على الإطلاق وهو فارسي، وكأكثر علماء الحديث والكثير من علماء التفسير والكثير من علماء اللغة، خرج هؤلاء وهم أصحاب الفضل الأول، نشروا القرآن بلغته لأن الله وصفه في غير ما هذا قرآنا عربيا، والترجمة قبل أن نقول حلال أو حرام هي غير معقولة، هي مستحيلة، وطالما جربنا وجرب غيرنا، مثلا القرآن مترجم إلى لغات إسلامية غير عربية وإلى لغات كافرة، نجده في اللغة الفرنسية مثلا ترجم عدة مرات، وللتركية عدة مرات، وللقرطية عدة مرات، وبالفارسية عدة مرات، اجمع هذه التراجم لا تجد ترجمة تشبه الترجمة، فإذا أخذ الإنسان ويقول أنا أقرأ القرآن بالتركية وأقرأ القرآن بالفرنسية، تجد هذه الترجمة ترجع لحسب فهم المترجم وحسب دينه وحسب سعة علمه، ولذلك تجده كثيرا ما يظن عن قصد وعن غير قصد، من يعطي مثلا كلمة واحدة وهو يقول أرسلنا الرياح على واقع، هذه في لغة العرب مفهومة، تأتي الرياح فتهز الأشجار وتكون أصبحت ذات براح، تكون قد أصبح فيها زهر، تأتي هذا الزهر مع الريح يهزه الرياح فيتنقل من شجرة لشجرة ومن برع لبرع، وتأتي النحلة فتأكل في هذه الزهرة تنتقل للزهرة الثانية فتنقل من جرجلها وبفيها، هذا اللقاح يكون كاللقاح الذي يحدث من الذكر للأنثى، فكيف يترجمه؟ وأرسلنا الرياح على واقع، زوجنا الرياح من شجر فتنقع أيكون هذا. ولذلك هذه السرائر عندما تقرأ تكون على غاية ما يكون من الرزازة وتكون على غاية ما يكون من الركاكة. وليس القرآن كذلك. القرآن مفسر تجد كثير من الآيات وقد فسرت بالعربية وبأئمة كبار، ومع ذلك تجدهم يختلفون عند التفسير، لكن يبقى التفسير تفسيرا وكلام الله هو كلامه. هم يقولون إن أخطأنا فمن أنفسنا فإن أصبنا فمن الله. أما المترجم يأتي بكلامه الذي ترجمه ويزعم أن الله قد قال، وهذا الكذب على الله والافتراء على الله، فيحرم عن قصدنا وعن غير قصد. ولذلك الترجمة مستحيلة، وليكن هذا عمل السلف. ولو صرف الناس اليوم ما صرفوا من ملايين في سبيل الترجمات، صرفوه في تحريم اللغة العربية وفتحها بين الناس، وخاصة الشعوب الإسلامية التي لغة العرب في حقها واجبة، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب. تعلم كتاب الله واجب، تعلم سنة رسول الله واجبا، تعلم الفقه واجب، تعلم لغة العرب التي يجب فهم كتاب ولا سنة ولا فقه إلا بها فواجب. ومن هنا نجد الكثير من الزعماء الإسلاميين غير العرب ممن يجهلون العربية يخطئون أخطاء بما يزعمونه تشريعا وشرحا للسنة، أخطاء أحيانا تخرجهم عن الإسلام جهلا وعدم فهم، ولا يقصدون ذلك. وبذلك كرسنا اللغات الأخرى، ضيقنا اللغة العربية خلصناها، ولم يكن هذا عمل السلام. دخل الإسلام الشام ولم تكن عربية، كانت لغتهم رومية أي نهي. دخل العراق وكانت لغتها فارسية أي نهي. لم يقع شيء من ذلك. دخل الإسلام مصر وكانت لغتها قبطية. دخل الإسلام إلى المغرب وكانت لغته بربرية. هذه الأخطاء منذ دخل الإسلام. دخل العرب الفاتحون الأول، أصبحت أجزاء كاملة من أرض العرب، من أرض المسلمين بفضل الإسلام ونشره. ويقول ابن تيمية، وقال هذا عملا بن بطوط الرحال المغربي، يقول: وكان في القرن الثامن لغة العرب التي هي لغة الإسلام، جميع سكان الأرض من المسلمين يتكلمون بها، وإن لم يتكلم بها البعض فهو لجهل كالعربي الجاهل الذي لا يقرأ قرآنا ولا يقرأ سنة. وابن بطوطة تجول في أرض الله عامة، في أرض المسلمين بالحقوق، نحو 30 عاما اشتملت عليه رحلته المشهورة برحلة ابن بطوطة، ولم يكن يعرف إلا العربية، وهو من طنجة من المغرب، فداف جال الأرض مشارقها ومغاربها، ولم يكن يحتاج إلى غير لغته التي يتكلم بها، فكانت مقروءة ومفهومة، وبها يتفاهم، وتولى الإمارة، وتولى القضاء، وتولى أعلى المناصب بهذه الأقطار التي ذهب إليها. ولم يحتج إلى لغة أخرى غير لغته قط. فمتني قال هذا قولا في كتابه الكبير الشأن صراط مستقيم في مخالفة أهل الجحيم وأصحاب الجحيم، تبع مرات ويوزع مجانا. صنعت حكومتنا ووزعت أحسنت، وهو أشبه بأن يكون اسمه الدولة العربية الإسلامية. ابن بطوطة فعل هذا قبل أن يقول تجول، وهو لا يتكلم إلا العربية ولم يحتج لسواها. تجول وولد وحكم وقضى في جميع الأقطار الإسلامية، ولكن عندما جاءت وثنية وطنية ووثنية قومية أخذوا يعلمونهم أن الفارسي يجب وطنية وقومية أن يتعلم لغة قومه، هكذا قالوا لفلان وفلان وللشعوب الأخرى. على أن تعرف نفسها. منذ مئات عام كانت تتكلم العربية كلها، كانت تكتب هذه اللهجات الأحرف العربية بعد الاستقلال موسيقى، فكانوا أصبح من الاستعماريين القدامى ألغوا الحرف العربي وضعوا مكانه الحرف اللاتيني، وبهذا تحرفت القراءة وتغيرت القراءة. عندما تقرأها بالحروف اللاتينية تكون الحركات من ضمة وفتحة وسطرة وما إليه، والمدود متغيرة تقال عربية وأنت عربي بالحرف اللاتيني، وكأنك فرنسي وكأنك عجمي، ما عشت عربيا يوما ولا قرأتها. قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا وجاج فيه، لا اختلاف فيه، لا لحم فيه، لا اضطراب، لا كلام يلغي آخر أو يخالفه أو ينازعه، بل كله، وهذا من تمام الإعجاز، كله متناسق في المعاني الحلوية والصبلية، كله جاء بحق وجاء بصدق في أخبار الأمم الماضية والأمم اللاحقة وعقائده وما يدعو إليه. لا تجد فيه لا لحنا ولا تغييرا ولا ما يقال فيه، هذا خرب لغة العرب. ولهذا الكثير من اللغويين والكثير من النحات اختاروا القرآن الكريم على العربية فقط والنحو فقط، ولم يهتموا بسوى ذلك، وقد أفادوا جدا وأكدوا بما هو معلوم بالضرورة، ولكن علموه للمترددين أو المنافقين أو الجاحدين أن القرآن حق كله جملة وتفصيلا، ليس فيه اضطراب وليس فيه خلاف وليس فيه نزاع ولا كلام يغير كلاما غير ذي عوج. لعلكم، قال تعالى، لعلهم يتذكرون هؤلاء الذين أنزل إليهم القرآن، أنزل إليهم ذلك لعلهم يتقون الله، يخافون الله، يتقونه في العمل بالأمر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ترك المحارم، في طاعة الله ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال تعالى، ضرب الله مثلا هذا من الأمثال أيضا، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للكافر والمؤمن، ضربه برجل عبد ممنون واحد تملكه جماعة شركاء متشاكسون متنازعون مختلفون، فيهم شكاسة وشراسة في أخلاقهم. هذا العبد عندما يأتي إليه السادة المشتركون في ملك يده، هذا يأمره بشيء ويأتي الثاني فينهاه عن نفس ذلك الشيء، هذا يأمره بما يخفف عنه، ذاك أمره بما يزيده عذابا ومحنة وبما لا يطيق، وهو في عذاب أليم بين هؤلاء السادة المشتركين في الملكية. ضرب الله مثلا رجلا منصوب على أنه تفسير لمثل، وقيل منصوب لنزع الخافض. ضرب الله مثلا في رجل والمعنى واحد، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وآخر لم يكن إلا رجل واحد وهو مسالم له، لا يحمله ما هو فوق طاقته، لا يأمره بما يخالف أمره، لا يأمره بتناقض صار مستريح معه. فكان العبد الذي له ملاك مشتركون هو المشرك الذي عبد أصناما آلهة مشكلين منوعين من جن أو إنس أو جماد أو في نحن دائما، ومثل بالرجل الذي لا يملكه إلا آخر وبعبد موحد الذي عبد نفسه لله الواحد، فهو عائش معه حي ما في سلام وأمان. لم يحملنا ربنا ما لا نطيق، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لم يحملنا ما لا طاقة لنا فيه، جل جلاله وعلى مقامه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، حتى هؤلاء الشركاء غير متفقين، فيه شكاسة، فيه شراسة، فيه سوء خلق، يأمرونه ويعذبونه بما لا يتفقون على شيء. ورجلا سلما لرجل مسالما موافقا مهادما لا يحمله ما لا يطيق، وسلما ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يوافي ويساوي هذا هذا في المثل؟ هل يشبه هذا وهذا مثلا اشبيها؟ الحمد لله، يقول ربنا والجواب معروف من سياق الكلام. هل يستويان؟ كفام تقريب الجواب الله، هيهات ان يستويا، وهيهات ان يكون في رتبة واحدة. اذا الحمد لله، ان يحمد الله المؤمن، علمنا ان نحمد الله على ان كان المالك لنا والمعبود لنا واحدا، ونحن معه في دلهنية وخير في دنيانا واخرانا. في دنيانا لم يحملنا ما لا نطيق، لم يعصر علينا أعمالنا وعبادتنا يوم القيامة، يجازينا بالكثير على القليل رحمة منه جل جلاله، وتنفيذا لوعده الكريم للمؤمنين المتقين. الحمد لله، وكثرهم لا يعلمون، والأكثر هؤلاء، والأكثر هنا أي ممن مات على هذا، ولذلك تتعصب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، أقم الباطل والمنافقين، اللهم أعلمنا لفتة طاعتك لفتة معرفتك، اللهم أعلمنا لذلك وأعلمنا في طاعتك لنبقى عليها ما يشاء، وأعلمنا في التنواء خير موجب كما صحب الكرام من أصحاب الأسلام، اللهم وفق أقدامنا على دينك وعلى دعوتك وعلى عبادتك وعلى تمسك بالكتاب وعلى تمسك بدعوتك، اللهم اللهم عليك باليهود والنصارى والمسلمين، شتت شملهم، خفف ديارهم، اضف طرق لهم،